بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. انتهينا في درسنا السابق إلى أن المفسرين فريقان في تحديد معنى خشية الحجارة من الله حينما تهبط. الفريق الأول يرى أن معنى الخشية في هذه الآية هو من طريق المجاز لا من طريق الحقيقة، والمقصود هو لازم الخشية أي انقياد الحجارة وطاعتها لإرادة الله تعالى وليس المعنى الحقيقي. وحجتهم في ذلك أن الحجارة جامدة صماء لا تعي ولا تدرك، والخشية الحقيقية هي من خصائص العقلاء لأنها الخوف من الله مع تعظيمه وإجلاله وهيبته سبحانه وتعالى والاعتقاد الجازم بهذه العقيدة. وهذا المعنى لا يمكن أن يتصور في رأيهم في معنى الحجارة. والفريق الآخر يفسر الخشية بمعناها الحقيقي وهي الخوف من الله مصحوبا بتعظيمه وإجلاله وهيبته مع الاعتقاد الجازم بهذا التعظيم. ولكننا لا ندرك ولا نفهم هذه الخشية لأن عقولنا محدودة وقدرتها على الإدراك ليست مطلقة، فالعقل على كماله وجلالة قدره وعظمته وهو الجوهر التي أودعها الله الإنسان لا يفهم كل شيء، فلا يفهم من أسرار الكون والحياة إلا النزر القليل. ولذلك فمن الغرور بأن نعتقد بأن العقل البشري هو نهاية الإدراك في هذا الكون. واستدلوا بذلك بعدة أدلة، منها أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله، والتسبيح من خصائص البشر لأنه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، فقد أثبت التسبيح لكل شيء في هذا الكون، ولكنه نفى فهمنا لهذا التسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، مما يدل على أن كل ما في الكون يسبح بحمد الله تعالى لكننا نعجز عن إدراك هذا التسبيح لأن عقولنا لها حدود معينة في الإدراك، ولا تستطيع أن تفهم كل شيء في هذا الكون. واستدلوا أيضا بأن الجبال والطير تسبح مع داود عليه السلام، يا جبال أوّي معه والطير. ومعنى أن تؤوب معه أي تردد تسبيحه، فهي تسبح كما يسبح داود عليه السلام، ولكننا أيضا لا نفقه تسبيح الجبال والطير. أيضا جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته يمر على الحجر فيسلم عليه، وثبت ذلك حتى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث أن الحصى سبح في كفه الشريف، في كفه الشريفة صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد في الحديث الصحيح جري الحجر بثياب موسى في القصة التي أوردناها في دروسنا السابقة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في جبل أحد: إن هذا جبل يحبنا ونحبه، والمحبة لا تكون إلا بين من يدرك وبين من يعقل. فكل هذه الآثار تدل على أن ما في هذا الكون يسبح لله سبحانه وتعالى، وأن الحجارة قد سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وحن الجذع الذي كان يخطب عليه عندما أنشأ له المنبر. وأيضا فما بكت السماوات والأرض عن قوم فرعون الذين أهلكوا، وهكذا آثار كثيرة. أيضا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالله سبحانه وتعالى جمع العقلاء وغير العقلاء بالعطف، فقال من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ثم وكثير من الناس، فخلط بين من نعتبرهم عقلاء وبين من لا نعتبره عقلاء مثل الجوامد. وهذا العطف يفيد التشريك في الحكم وهو السجود. فالذين قالوا بالمجاز أول هذه الأثر، فقالوا أما تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم فتأويله أن الذي سلم هو الملك أو الملائكة، ما الذي يدلكم على هذا التأويل؟ لأنه لا يلجأ إلى صرف الظاهر إلى غيره من المجاز إلا بدليل. وما العلاقة بين الحجر وبين الملك؟ ليس هناك علاقة، حتى المجاز لابد أن تكون بين المشبه والمشبه به علاقة، ليست هناك علاقة. ثم أيضا ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الملك هو الذي سلم عليه، إنما قال الحجر سلم عليهم، فما الذي يمنعه أن ينسب التسليم إلى الملائكة ما دامت الملائكة هي التي تسلم؟ لأنه صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن الملائكة اللي تسلم فنسب التسليم لها، كما في قوله إن لله ملائكة سياحون في الأرض يبلغون من أمة السلام، فقال الملائكة تبلغ السلام. فما الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى إسناد التسليم للحجارة وهو في الحقيقة للملك؟ فهذا مما يستبعد. أيضا قالوا في يا جبال أوبب معه والطير، قالوا تؤوب بلسان الحال لا بلسان المقال. ونرد عليهم في ذلك، لسان الحال أيضا هو من خصائص من يدرك ومن يشعر ومن خصائص البشر، لأنه ما هو الحال؟ حال الإنسان هو ما يخفيه ويضمره في نفسه من الآلام أو بالمشاعر أو ما يكون في داخله من اضطرابات وقلق أو فرح أو سرور، وهذا لا يكون إلا في عند الإنسان. ثم إن التركيب اللغوي لا يفيد ذلك لا من قريب ولا من بعيد. ما معنى أوبي؟ أوبي من آب يؤوب، وآب يؤوب بمعنى رجع. فإذا أردنا التضعيف فرجعنا الألف المنقلبة عن واو ورجعنا إلى الواو الأصلية، وقلنا أوب مثل نقول رجع، بتضعيف رجع نقول رجع، لكن أوب أرجعنا الألف الكاف منقلبة في الماضي عن الواو، رجعنا الأواء إلى أصلها كما نقول في قول من قال مثلا. طيب ما معنى أوب؟ معنى رجع. الترجيع أن الذي يرجع يقول مثل الذي يقوله الشخص الذي بدأ بالكلام. نقول مثلا الشيخ الذي يعلم الطلبة القرآن الكريم هو يتلو الآية أو بعض الآية، والطلبة يرجعون ما يقول. ما معنى يرجعون؟ أن يقولون نفس اللفظ الذي قاله، هذا معنى الترجيع. أو قل يرددونه، معنى الترديد أنك ترجع مثل الذي قاله الشخص. كذلك تؤوب، معنى تؤوب معنى ترجع التسبيح الذي قاله بلفظه الذي قاله داود عليه السلام. إذن الكلمة بنفسها هي دالة على الترجيع بنفس اللفظ وليس بمعنى آخر مجازي أو غير مجازي. ثم قال أو بمعه، ومع تفيد المصاحبة، يعني هي مصاحبة له في القول، والمصاحبة تقتضي أن يكون الصاحب يفعل مثل الفعل المصحوب. عندما تقول دخلت مع سعيد المسجد معناها شاركته في الفعل وهو الدخول. أوبي معه أي رددي مصاحبة له في الترديد، معناها تقولين كما يقول هو، ولا شك هو يا رسول وبشر فيقول سبحان الله، فالجبال تقول أيضا سبحان الله، والطير تقول أيضا سبحان الله. فالدلالة اللغوية والدلالة المعنوية، بعد المجاز عن ليست هناك علاقة بين الحجر وبين الملك، مما يؤيد على أن هذه الآية فيها دلالة واضحة على أن تأويب الجبال والطير لتسبيح داود عليه السلام هو تسبيح وترديد باللفظ وبلسان المقال لا بلسان الحال. أيضا قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه، قالوا يعني يحبنا أي يحب أهلنا، ونحبه أو نحب أهله، من قبيل المجال المرسل في واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. أو الخياس بعيد وغير منطبق، لأن القرية لا تسمى قرية إلا إذا كان بها أهل وسكان ضروري، حتى يقولوا تقر الناس أي جعلوا قرية وسكنوا فيها. فيكون المجاز المرسل بإطلاق المحل وإرادة الحال يقول معقولا في هذه الآية، لأن القرية لها أهل وأنك تطلق المحل وتريد الحال فيه وهم السكان والأهل. كما يقول بعضنا بيتنا يسلم عليكم. البيت ليس من الحجارة والأبواب هو الذي يسلم، وإنما أهل البيت، لأن البيت مأهول بسكانه. أما الجبل فلا يسكنه أحد، ليس هناك الأهل فيه حتى يجوز المجاز فيه، ولا يسكن بجانبه أحد أيضا. وجبل أحد بعيد عن المدينة، وقد حدثت المعركة بجانبه، والمعركة لا تكون في مكان فيه السكان وفيه ناس وفيها. إذن القياس هنا باطل وبعيد أيضا. لا يقاس الحديث على ما في الآية، لأن الآية القرية فيها سكان، ويطلق المحل ويراد الحال. لكن بالنسبة لجبل لا يسكنه أحد، كله نتوءات، وهي منطقة غير مسكونة حتى في الوقت الحاضر. لا يسكن الجبل أحد في جبل أحد أو بجانبه. إذن نستخلص من كل ذلك أن الأصل هو التقيد باللص الواضح، ولا نلجأ إلى التأويل إلا عند الاضطرار، وعندما لا يمكن حمل الظاهر على الحقيقة. وهذا الظاهر على الحقيقة ممكن في هذه الآيات وفي هذه الآثار التي ذكرناها. وكوننا العقل لا يدرك هذه الأشياء هذه ليس دليلا، لأن عقلنا ليس هو نهاية الدنيا ولا نهاية الحقائق. عقلنا محدد بحدود وضوابط لا يمكن أن يتجاوزها، وبدليل قصور العقل أن الله أرسل الرسل. لأن ممكن الإنسان يحتاج يقول والله عقلي قاصر، فالله سبحانه وتعالى أقام عليه الحجة وبعثه الرسل لتتمم ما نقص من عقل الإنسان. فإذا هناك خشة للحجارة من الله سبحانه وتعالى. أما ما كيف تكون هذه الخشة، هذا أمر نفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. حدودنا قصيرة عن إدراكه، وعلينا أن نؤمن به ونطمئن إليه ونفوض حقيقته إلى الله تعالى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم قال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. هذا الجزء من الآية ما علاقته بالجزء السابق الذي ذكرناه، ثم قست قلوبكم بعد ذلك إلى آخرين؟ ما المناسبة وما الرابط بين وما الله بغافل عما تعملون وبين ثم قست قلوبكم إلى قوله تعالى تهبط من خشية الله؟ قسوة قلوب بني إسرائيل، وهي أشد قسوة من الحجارة، كالحجارة أشد قسوة، هي ليست قسوة هكذا اعتباطية ونشأت عفوا، لكن لها أسباب. فهي قسوة ناشئة عن أعمالهم القبيحة المشينة وأفعالهم الفاسدة الخبيثة، وعن انحرافاتهم، وعن رفضهم لأوامر الله وإعراضهم عن شريعته، وعن مقابلة أنعم الله السابقة الكثيرة التي من الله بها عليهم، مقابلتها بالجحود والإنكار والكفران، سوء أذبهم مع رسول الله موسى عليه السلام معاملته بالغلظة والخشونة مما لا يليق بمقامه الرفيع. فإذن هذه القسوة مترتبة على هذه الأفعال الشنيعة وعلى هذه الانحرافات وعلى هذه المخالفات وعلى هذا الطبع السيء لهؤلاء القوم. إذن جاء وما الله بغافل عما تعملون يتضمن وعيدا لهم وتهديدا وإنذارا لهم بسوء العاقبة، بأن الله سبحانه وتعالى محسن أعمالكم وحافظ لتصرفاتكم ومسجل عليكم الصغيرة والكبيرة لا تخفى عليه خافية من شناعاتكم ومخازيكم، والله سبحانه وتعالى بالمرصاد لكم ومجازيكم ومعاقبكم على هذه الجرائم في الدنيا وفي الآخرة. إذن هناك رابط ومناسبة وبين وما الله بغافل عما تعملون وما سبق، لأن هذه القسوة المترتبة على ما ذكرنا لا يمكن أن تمر وتجوز بدون عقاب بدون، لا، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية وهو مجازيكم عن كل أعمالكم، ولذلك كانوا يستحقون هذا الوعيد وهذا التهديد وهذا الإنذار. وما الله بغافل، ما نافية وهي حرف، ويجوز أن تكون ما حجازية. ما معنى حجازية؟ أي تعمل عمل ليس، فهي من المشبهات بليس، وليس من أخواتي كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، أو يجوز أن نجعلها تميمية، بنو تميم لا يجعلون ما عاملة عمل ليس، فيجعلها مهملة، فعلى لغتهم فلفظ الجلالة الله مبتدأ والمجرور بباء الزائدة إعرابا خبر للمبتدأ كما سيأتي في العرب. فلنا أن نجعلها حجازية على لغة أهل الحجاز، وهناك شروط لجعل ما حجازية مشبه بليس، وهذه شروط مذكورة في كتب النحو يرجع إليها من يشاء. وأما بنو تميم فيهملون ما ولا يجعلونها مشبهة بليس. والباء في بغافل زائدة إعرابا، وقلنا إعرابا لأن ليست زائدة في المعنى، الله سبحانه وتعالى كل حرف القرآن الكريم وكل كلمة لها معنى ولها دلالتها، فلا لا يجوز أن يكون هناك زائد في كلام الله، ولكن نقول إعرابا. لكن لها فائدة وهي تأكيد نفي الخبر، تأكيد نفي الخبر والتأكيد زيادة. إذن لم تكن موضوعة عبثا هكذا، لا، لها فائدة. أما الزيادة العربية فهذه صناعة عربية تتعلق بالنحاة، يقولون زائدة غير زائدة، لكنها في القرآن ليست زائدة وإنما زادت معنى وهو التأكيد. فعندما تقول ما خليل كاذبا نفيت كذبا عن خليل، لكن عندما تقول ما خليل بكاذب لقد أكدت نفي الكذب عن الخليل، فهي أبلغ. ما خليل بكاذب أبلغ وآكد في نفي الكذب عن خليل من قولك ما خليل كاذبا. إذن فأدت معنى هذه الباء وهو التأكيد، وهذا هو المقصود، ولم تكن زائدة. أما كونها زائدة في الإعراب هذا شيء يتعلق بالصناعة العربية لا شأن له به. بعض النحاة يقول أن دخول الباء الزائدة إعرابا في خبر ما هو خاص بما الحجازية، أما ما التميمية فلا تقول الباء الزائدة مفيدة تأكيد نفي الخبر، وهذا غير صحيح. فالباء الزائدة إعرابا هي مؤكدة لنفي خبر ما سواء أكانت ما حجازية أم تميمية، الاختلاف في الإعراب فقط. أما دخول الباء الزائدة في الحالتين يفيد تأكيد الخبر، تأكيد نفي الخبر، والاختلاف في الإعراب. إذا كانت ما حجازية نقول الباء حرف جر زائد، غافل مجرور بالباء لفظا منصوب محلا، لا يعمل عمل تعمل عمل ليس عمل كان. إذا كانت تميمية نقول الله مبتدأ، الباء حرف جر زائد، غافل مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه خبر مبتدأ، وقلنا هي تهمل ما يعني لا تجعلها عاملة عمل ليس، ومعنى ذلك أن الداخل على الباء هو خبر مبتدأ وليس خبر لشبه ليس، يعني لا تعمل عمل كان في هذه الحالة. فإذا سواء كانت تميمية ما أو حجازية فالباء تفيد تأكيد نفي الخبر في اللغتين. وما الله بغافل عما تكتب كلمة واحدة ولكنها في الحقيقة كلمتان، عن الجارة وما. ويمكن أن تكون ما موصولة، والعائد في تعملون محذوف مقدر، وما الله بغافل عما تعملونه. ويمكن أن تكون ما مصدرية، ما الموصولة هذا اسم، والما من المصدرية هذه حرف، والما المصدرية لا تحتاج إلى عائد، العائد تحتاج إلى ما الموصولة في جملة صلة لابد من ضمير نعود على اسم الموصول. إذا اعتبرنا ما موصولة في عما يكون العائد مقدرا، أي وما الله بغافل عما تعملونه. وإذا اعتبرنا ما مصدرية فهي لا تحتاج إلى عائد، فيكون التقدير وما الله بغافل عن عملكم أو عن أعمالكم، لأنها تسبق ما بعدها بمصدر. وما الله بغافل عما تعملون. جمهور القراء بالخطاب تعملون، وابن كثير يقرأ بالياء يعملون. تعملون على أسلوب الخطاب، وجاء هذا الخطاب نسقا مع ما تقدم من الخطابات، قلتم فادارأتم لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم، وجاء أيضا تعملون مثل ما سبق من الخطابات. ابن كثير انفرد بقراءة عما يعملون بأسلوب الغيبة، فيكون فيه التفات من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بريح طيبة. فإذن يعملون على أسلوب الغيبة وتعملون على أسلوب الخطاب. بعض المفسرين ذكر لطيفة في رواية ابن كثير يعملون بأسلوب الغيبة، فقال: جاء أسلوب الغيبة لأن الله لم يرد أن يخاطبهم، بل جعلهم في صورة الغائب المعرض عنه، لأن الغائب ليس حاضرا. فالله سبحانه وتعالى لكثرة جرائمهم وانحرافاتهم جعلهم كأنهم غير حاضرين، غائبين. لأن الخطاب هو في إقبال على المخاطب، عندما تخاطب شخصا تواجهه مواجهة، وكل من المخاطب والمخاطب يشافه الآخر مشافهة. إذن ففي أسلوب الخطاب إقبال على المخاطب وتأنيس له. الله سبحانه وتعالى حرمهم هذا التشريف، تشريف المخاطبة، وجعلهم بأسلوب الغيبة كأنهم غير حاضرين، وأنهم لا يستحقون الإقبال عليهم. وهي لطيفة لها معنى، وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون. ثم قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نبدأ كما هي عادتنا بالمباحث اللغوية قبل أن نبدأ في التفسير، وإن كانت اللغة هي جزء من التفسير، لأن اللغة هي مفتاح المعاني، وهي التي تمهد الطريق وتيسره لفهم الدلالات والمعاني الحقيقية والمجازية. إذن لا نفصل المباحث اللغوية عن معنى التفسير، بل هي جزء من أدوات التفسير المهمة، لأن القرآن نزل بكلام عربي مبين، وهذا الكلام لا يفهم إلا بلغة العربي وأصول لغة العربي وقواعد لغة العرب. ولذلك عندما نقول المباحث لا نفصلها، المباحث اللغوية لا نفصلها عن التفسير، بل هي جزء متمم للتفسير، وهو جزء مهم من أدوات التفسير. ونلاحظ أن الآية بدأت بهمزة الاستفهام، أفتطمعون، وجاء بعد هذه الهمزة حرف العطف الفاء ثم الفعل. وهذا التركيب ورد كثيرا في القرآن الكريم، أن تأتي همزة الاستفهام بعد حرف العطف الفاء أو الواو أو ثم تأتي الجملة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أفلم يسيروا في الأرض أولم يروا، إلى آخره كثير من الآيات. ثم إذا ما وقع آمنتم به، تأتي همزة الاستفهام ثم حرف العطف الفاء أو الواو أو ثم تأتي الجملة الفعلية. نريد أن نحلل هذا التركيب. في طريقته إعرابان أو مذهبان في الإعراب. المذهب الأول وهو مذهب جمهور النحاة، أن الهمزة همزة الاستفهام، وهي مقدمة من تأخير. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الأصل كانت متأخرة، أي كانت واردة بعد حرف العطف. أفتطمعون، الأصل فاء تطمعون، الفاء ثم الهمزة ثم الفعل، فثم قدمت، هذا معناها مقدمة من تأخير، مقدمة من تأخير يعني أصلها أن تكون متأخرة مذكورة بعد حرف العطف، فتقدمت من هذا التأخير لأن لهذه الهمزة الأصالة والصدارة في جملتها، تتميز همزة الاستفهام أن تكون لها الصدارة. ما معنى الصدارة؟ أي الأولوية والمقدمة في جملتها، لا يتقدم عليها شيء آخر، هذا معنى الصدارة، واحد يتصدر بمعنى يتقدم. وهذا هذه الخصيصة لهمزة الاستفهام فقط، هناك أدوات كثيرة للاستفهام، بقية الأدوات تأتي بعد حرف العطف، هل مثلا أداة من أدوات العطف يقول فهل أو وهل أو ثم هل، أين تقول وأين أو فأين أو ثم أين، كيف وكيف فكيف ثم كيف، أن فأن وأن إلى آخره، متى ومتى فمتى ثم متى، كل أدوات الاستفهام تجعلها بعد حرف العطف فقط الهمزة. الهمزة لابد أن تتقدم على حرف العطف خصيصة لها، لأنها أم الباب، ولأن الأصل في الاستفهام وأكثر الاستفهام يكون بالهمزة الاستفهام، أو بلا حاجة للتعليل هكذا نطق العرب، هكذا نطق العرب، جعلوا الهمزة للاستفهام مقدمة ولها الصدارة قبل حرف العطف، أولا أفلم أفتطمعون أفكلما إلى آخرين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وبالنسبة للفاء عاطفة، وعلى هذه الطريقة وهي طريقة جمهور النحاة تكون عاطفة لتطمعون على ما قبله من ثم قست قلوبكم إلى آخره وحتى إلى ما قبلها على الجملة التي سبقت، وسيأتي المعنى إن شاء الله في التفسير. هذه الطريقة الأولى. المذهب الثاني أو الطريقة الثانية في إعراب هذا التركيب أن الهمزة باقية على أصلها في المقدمة بلا تأخير، لم تكن متأخرة، هكذا وجدت في أول الجملة، بخلاف المذهب الأول. والفاء بعدها حرف عطف أو الواو أو ثم، فلم تكن من تأخير بالنسبة للطريقة الأولى، هي مقدمة من تأخير الأصل، أف كلما فاء كلما أولم يسيروا وألم يسيروا وهكذا ثم تقدمت. أما المذهب الثاني فيجعل الهمزة المصدرة من أصلها وليست متأخرة وكانت في موضع متأخر ثم تقدمت، لا، والفاء على هذا الرأي تكون عاطفة لفعل المقدر محذوف، فهي فاء الفصيحة والفاء الفصيحة هي التي تعطف على مقدر، ويكون هذا المقدر سببا في حصول ما بعدها. وهذا القول نسب لسيبويه للزمخشري عفوا، قالوا أول من قال به هو الإمام الزمخشري، ثم الشهر واتبعه الآخرون في الإعراب، وأصبح أكثر شهرة في الإعراب من الرأي الأول، وهو مذهب جمهور النحاة، على رغم أن جمهور النحاة يعني أكثرية النحاة، لكن السهل على المعربين هو الطريقة التي استحدثها الزمخشري، وهي أن الهمزة للاستفهام لها صدارة وليست مقدمة من تأخير، والفاء بعدها في وضعها عاطفة لشيء مقدر، وهذا المقدر يؤخذ من نفس السياق. مثلا أولم يسيروا، أقعدوا ولم يسيروا، أفلم يروا مثلا، أو أولم يروا، أعموا فلم يروا، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أكذبتموكم أو كذبتموهم أفكلما جاءكم رسول، وهكذا كل الفاء أو الواو أو ثم يقدر ما قبلها بما يفيد ويتناسب مع بعد حرف العطف. هنا كيف يقدر المحذوف؟ أتعلمون حالة بني إسرائيل ومخازيهم فتطمعون في أن يؤمنوا لكم؟ طبعا هذا يتناسب، أو بعدما علمتم من مخازيهم وقبائحهم وجرائمهم فتطمعون أن يؤمنوا لكم، وهكذا يقدر. ليس هناك شيء مقدر بالذات، لكن يؤخذ على حسب التعبير وعلى حسب ما يتناسب مع المقام، ولا حسب ما يفتح الله به على الشخص المقدر. هذان إذن المذهبان، وهما يلتقيان حقيقة في الفاء، لأن الفاء هي عاطفة، إما عاطفة على الجمل السابقة أو عاطفة على خلاصة الجمل السابقة، هو معنى واحد. المذهب الأول الفاء وهي متقدمة من تأخير كما قلنا، هي عاطفة على ما سبق من الآيات، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك أو ما قبلها. بالنسبة للمذهب الآخر أن الفاء هي عاطفة لخلاصة ما تقدم من الآيات، وما تقدم من الآيات سواء كان ملخصا أو مفصلا هو. فإذا القصد من الفاء يكاد يكون واحدا في المذهبين، سواء كان الفاء عاطفة على التفصيل من الآيات السابقة، أو على عاطفة على ملخص أو مدلول هذه الآيات السابقة، والمعنى واحد. أفتطمعون، كلمة تطمعون من طمع يطمع طمعا وطماعة وطماعية، وهما من باب فرحة. طمع يطمع طمعا، وهذا الفعل يتعلق بحرف الجر في، سيأتي معناه إن شاء الله في التفسير، والفرق بينه وبين الطمع، بين الطمع وبين الرجاء. الآن نقتصر على المباحث اللغوية. إذن لكن أين فيه؟ ليست موجودة، الحرف الجر يقدر قبل أن وأن اضطرادا قياسيا باللغة. يطمعون أفطمعون أن يؤمنوا لكم، أي الأصل في أن يؤمنوا لكم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي والذي أطمع في أن يغفر لي. فهذا الفعل وما اشتق منه يتعلق بحرف الجر فيه، قد تذكر فيه، ولكن الأكثر تحذف حرف الجر فيه وغير من أو على أو عن، يحذف قبل أن وأن قياسا مضطردا عاما في اللغة العربية للاقتصار. وأن حرف مصدري يؤول ما بعدها بمصدر مؤول، أن يؤمنوا لكم، والمصدر أي إيمانكم، إيمانهم لكم. كيف نعرب هذا المصدر؟ هناك طريقان، مذهب الخليل والكسائي أن هذا المصدر المؤول مجرور بفي المقدرة، يعني أفتطمعون في أن يؤمن لكم، كما تقول أتطمعون في إيمانهم لكم، فحذفت الفاء فيبقى المصدر مجرورا بالفاء المقدرة. عند سيبويه أن المصدر منصوب على نصب على نصب على على على حذف الخافض. الأصل يكون مجرورا، لكن بعدما زال الخافض وهو حرف الجر صار منصوبا، فيقال هو منصوب على نزع الخافض. ما معنى نزع الخافض؟ أي ذهاب الخاطر الخافض أي الجار وذهابه. والأولى هو مذهب سيبويه وهو منصوب على نزع الخافض. لماذا؟ لأن جر الاسم مع حذف الجار هذا نادر جدا في اللغة العربية، يحفظ ولا يقاس عليه. وأما النصب على نزع الخافض فهذا كثير، ولذلك الأرجح أن يكون المصدر المؤول من أن وما في حيزها منصوبا على نزع الخافض اتباعا لمذهب سيبويه، ويضعف أن يكون هذا المصدر مجرورا بفي المقدرة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، آمن يؤمن يتعلق باللام عندما يكون بمعنى التصديق، ويكون للرسول أو البشر. أما الاعتقاد الجازم، الإيمان بالمعنى الاعتقاد الجازم في القلب وبالنطق باللسان، فهو تعلق آمن وما اشتق منه بالباء آمن به. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال أبناء يوسف يوسف ليعقوب عليه السلام، وما أنت بمؤمن لنا، أي لا ما أنت مصدق لنا في قولنا، ما أنت بمصدق. فآمن له لوط، أي صدق لوط عليه السلام بما دعا إليه خاله إبراهيم عليه السلام، فآمن به وصدقه. إذن أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أفتطمعون أيها المؤمنون المخاطبون في أن يؤمن بنو إسرائيل يصدقوكم فيما تدعون إليه وما جاءكم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي والشريعة. ويجوز أن تكون اللام لام الأجل، أي يصدق لأجل دعوتكم، والمعنى واحد، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أن يؤمنوا لأجل دعوتكم، ودعوته هي دعوة للإسلام لا في ذلك شك. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يؤمنوا يرجع للضمير إلى بني إسرائيل، ولكم للمخاطبين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. قد يقول قائل هذا الخطاب للموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يمكن أن يكون للأقدمين الذين قست قلوبهم، هناك اندثروا وذهبوا وبادوا، كفى أن يؤمنوا لكم. هل الذين ماتوا هم الأسلاف هم؟ لا لا، هو الخطاب للموجودين، لكن لماذا أن يؤمنوا لكم؟ والعبرة لمن سلف، قالوا لأن الخلف هو على دين السلف. اليهود لم يتغيروا في طبائعهم وسلوكهم وأخلاقهم وتعاملهم مع الناس الآخرين، فهم هم، وقد ورثوا عن أسلافهم وآبائهم الأخلاق والعناد والتكبر والإجرام وكل ما في القاموس البشري من المخازي والقبائح. إذن هم على ملة واحدة، كما قال نوح عليه السلام: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فكذلك بنو إسرائيل. فإذن هو الخطاب لكم، أي بالنسبة للموجودين، لا تطمعوا ولا تتوقعوا ولا تتأملوا أن يؤمنوا لكم. ولا يمكن أن يكون الخطاب لمن قست قلوبهم من أجل، طبعا هذا لا يجوز، لأن الخطاب لكم أي من يؤمن لكم، أي يؤمن لكم الموجودون من بني إسرائيل. لكنهم بالنسبة كما قلنا هم على ملة واحدة، فالمساوئ والقبائح والمخازي والخبائث التي كانت لأجدادهم هي موجودة في أسلافهم، لم تتغير، وهذا الواقع ينطق بذلك، وتاريخ بني إسرائيل كلهم ملطخ بالمساوئ والقبائح والمفاسد. إذن هذا هو سر في أن يؤمن لكم، أن الخطاب والمقصود بالإيمان أن يؤمن لكم، وهذا الذي حدث، لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الموجودين في زمنهم إلا القليل الأقل، وبقي الكثيرون في عنادهم وصلافهم وبل ومحاربتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كما هو مسجل في التاريخ. ونستمر إن شاء الله في تفسير الآية في درسنا المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.